بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الأذكار المأثورة في طرفي النهار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما نقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. وفي رواية للترمذي: من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمى تلك الليلة. رواه الترمذي. والحمة لدغة كل ذي سم كالعقرب ونحوها. قوله: ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، أي لقيت أمرا عظيما ووجعا شديدا لا أقدر على وصفه لعظم شدته. فما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن العقرب بشيء، كما هي حال كثير من الناس في هذا المقام، تنصرف همتهم للسؤال عن العقرب، حجمها أو لونها أو من أين أتت ونحو ذلك، لكن وجه إليه ما يقيه في هذه الحال من سمها الموجع وألمها الشديد، وأنه لو قدر أن عقربا أو حية لدغته فإنه لا يضره سمها. ولهذا جاء عند الترمذي قصة نافعة تتعلق بالحديث، يرويها سهيل بن أبي صالح أحد رواة الحديث، يقول: فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. فهذه الجارية لدغتها العقرب ولم تشعر بشيء لكونها قد تحصنت بهذا التعود. فقوله لم تضرك، أي وإن لدغت لا يضرك السم ولا يكون له نفوذ مؤثر في بدنك، فبالمواظبة عليه كل ليلة يكون العبد محصنا في لياليه بإذن الله عز وجل من هذه الهوام، من هذه الهوام وذوات السموم. ولو قدر أن شيئا منها لدغه فإنها لا تضره. قوله في الحديث: أعوذ، أي ألتجئ، فالاستعاذة الالتجاء والاعتصام، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه ويحميك من شره. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه واعتصم به والتجأ إليه. والمراد بكلمات الله التامة قيل هي القرآن، وقيل هي كلماته الكونية القدرية. والمراد بالتامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. والأقرب أن المراد هنا الكلمات الكونية، ولذا يأتي في بعض الأحاديث قوله: اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وقوله من شر ما خلق، أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع الشر. وفي الحديث دلالة على مشروعية الاستعاذة بصفات الله، وأن الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وأن كلام الله ومنه القرآن ليس بمخلوق، إذ لو كان مخلوقا لم يستعذ به، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز بل هي شرك بالله. وقوله عليه الصلاة والسلام: من قال إذا أمسى 3 مرات، من أهل العلم من قال إن هذا دعاء يقال في المساء فقط، وربما يقال إن الحكمة في أنه في المساء فقط، لأن الغالب أن هذه الحشرات والحيات والعقارب تظهر في الليل وتختفي في النهار. وأمر آخر أن الإنسان إذا نام وكان حوله حيات وعقارب يخشى عليه منها لأنه لا يشعر بها، وأما إذا كان غير نائم فإنه يراها ويشاهدها، فالأمر نوعا ما أخف وأيسر، وغالب لدغها في الليل. ولهذا خصت هذه الدعوة في المساء، قال: من قال إذا أمسى. وبعض أهل العلم يقول: لا بأس أن تقولها في جملة أذكار الصباح، لأن المعنى الذي تطلبه بقولها في المساء أيضا تطلبه في الصباح. وعلى كل حال ظاهر الحديث أنها تقال في المساء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تستمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. رواه النسائي في الكبرى. هذا حديث عظيم في باب أذكار طرفي النهار، مشتمل على وصية عظيمة. الموصي هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، والموصى بذلك بنته سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. فهذه وصية لها شأن عظيم، ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعنى بها. قال لها عليه الصلاة والسلام: ما يمنعك أن تستمعي ما أوصيك به، وهذا فيه حث لها رضي الله عنها أن تنتبه وأن تعتني بهذه الوصية العظيمة التي سيوصيها بها عليه الصلاة والسلام. قال: أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت، أي في الصباح وفي المساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. وهذه الكلمة التي جاءت في هذه الوصية والتي يستحب أن تقال في الصباح وفي المساء هي كلمة تفويض، فيستحب للمسلم أن يفتتح يومه بالتفويض وأن يبدأ أيضا مساءه وليله بالتفويض، تفويض أمره إلى الله. فقوله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، تبدأ يومك مفوضا أمرك إلى الله، متبرئا من حول نفسك وقوتها، سائلا ربك جل في علاه ألا يكلك إلى نفسك، لأنه لو وكلك إلى نفسك في يومك أو وكلك إلى نفسك في ليلتك وكلك إلى ضعف وعجز. فالتوفيق ألا يكلك الله إلا إليه، والخذلان والعياذ بالله أن يوكل العبد إلى نفسه. ولهذا يستحب كل يوم أن تبرأ من حول نفسك وقوتها وأن تعلن ضعفك: لا تكني إلى نفسي، كأنك تقول: أنا ضعيف عاجز، في كل أوقاتي في ضعف، أبرأ من حول نفسي وقوتها، لا حول لي ولا قوة إلا بك. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أي ولا وقتا يسيرا ولا لحظة يسيرة، فالمراد بطرفة العين الوقت اليسير، ولهذا لا يصلح أن يضاف إليها ولا أقل من ذلك، فهذا من الخطأ وفيه استدراك على الحديث، لأن طرفة العين هي أقل شيء. قوله: أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت، يا حي يا قيوم، هذا توسل إلى الله بهذين الاسمين العظيمين. ومن أهل العلم من يرى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقوله: برحمتك أستغيث، أي أطلب منك يا الله متوسلا إليك برحمتك أن تغيثني، طالبا منك نجاتي وسلامتي وعافيتي. وقوله: أصلح لي شأني كله، هذه تتناول جميع شؤونك الدينية والدنيوية وجميع مصالحك، وأنت بهذا الدعاء في الصباح وأيضا في المساء تقر أن جميع مصالحك متعطلة إلا إذا يسرها الله لك، وغير ناجحة إلا إذا وفقك الله وأعانك على تحصيلها. وقوله: ولا تكلني إلى نفسي، أي إلى فهمي، ولا إلى علمي، ولا إلى قدرتي، ولا إلى مهارتي، ولا إلى خبرتي، إلى آخره، كل هذا لا تكلني إليه، بل لا تكلني إلا إليك، فعلمي قليل وقوتي ضعيفة وقدرتي واهية وكل أحوالي ضعيفة، لا حول لي ولا قوة إلا بك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والإنسان إذا وكل إلى نفسه يضيع، ومن اعتمد على غير الله، على نفسه أو على مخلوق من المخلوقات، فهو في ضياع. والمسلم لا يلجأ إلا إلى الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يفوض أموره إلا إلى الله، فلا غنى له عن ربه طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالعبد فيه فقر ذاتي لسيده ومولاه، والله عز وجل فيه غنى كامل عن المخلوقات، ولهذا لا غنى للإنسان عن الله طرفة عين، ولو وكل الإنسان إلى نفسه ولو لحظة واحدة ضاع. فقوله فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، أي لا تكني إلا إليك. وإذا فوض العبد أمره إلى ربه وفق وكفي وهدي، كما في دعاء الخروج من المنزل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتنحى له الشيطان فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ رواه أبو داود. وقال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى: عليه يتوكل المتوكلون. فالذي يتوكل على الله عز وجل ويعتمد تمام الاعتماد عليه ويلجأ إليه تمام الالتجاء يسدد ويوفق ويعان ويهدى إلى صراط الله المستقيم. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الشوكاني رحمه الله في بيان مكانة تلك الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة فيما تقوله كل صباح ومساء، قال: والحديث من جوامع الكلم، لأن صلاح الشأن كله يتناول جميع أمور الدنيا والآخرة، فلا يفر شيء منها، فيفوز قائل هذا إذا تفضل الله عليه بالإجابة بخير الدنيا والآخرة، مع ما في الحديث من تفويض الأمور إلى الرب سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أعظم الإيمان وأجل خصاله وأشرف أنواعه. وفقنا الله أجمعين لكل خير، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.